هنا سؤالان. السؤال الأول: إذا انتهى الإمام من قراءة القرآن كاملا في صلاة التراويح، هل له أن يدعو في الصلاة إذا انتهى من سورة الناس رفع يديه ويدعو ببعض الأدعية الصحيحة؟ يعني هذا ما يسمى يعني الدعاء بمناسبة ختم القرآن، الدعاء بمناسبة ختم القرآن. بالنسبة للدعاء في الصلاة بمناسبة ختم القرآن، لا أعلم أنه صح عن أحد من الصحابة في ذلك شيء، لا أعلم أنه صح عن أحد من الصحابة في ذلك شيء. صح عن أنس وغيره أنهم كانوا إذا ختموا القرآن يجمع أهل بيته ويدعو، يجمع أهل بيته ويدعو، وهذا دعاء خارج الصلاة، هذا دعاء خارج الصلاة. كذلك أيضا ليس هذا من عمل السلف، ليس من عمل السلف أن الشخص إذا انتهى من قراءة القرآن وهو في الصلاة أنه يجعل دعاء خاصا بختم القرآن. وهكذا في رمضان لنعلم أن هذا يعني فعله يعني الأئمة في عهد السلف رضي الله تعالى عنهم، فقد حصل في عهد عمر وفي غيره ختم القرآن من قبل الأئمة الذين يؤمون الناس، ولم يكونوا بعد القيام من آخر ركعة وهي ركعة الوتر، القيام من الركوع يدعو بما يسمى بختم القرآن الكريم. هذا على كل قال به بعض العلماء، أما عن الرسول فلا نعلم شيئا، وعن الصحابة لا نعلم شيئا، والسير الذي سار عليه السلف ليس على هذا. فلهذا كما سمعتم دعاء ختم القرآن من عمله خارج الصلاة جاز له ذلك، ومن عمله داخل الصلاة لا نرى أنه يعني من الهدي النبوي ولا يعني من هدي أئمة السلف، والله أعلم.